تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري، ورضت عليه البرقيات من المجلس الدائم لجمعية التجار والصناعيين الكوريين في اللبن واللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين في اللبن واللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في اللبن وغيرها من المنظمات المركزية التابعة للجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اللبن وتاري الصحيفة الكورية ووكالة الأنباء الكورية وغيرها من المؤسسات الشاغلة والحياة المحلية للجمعية العامة وجامعة كوريا. تقدمت برقيات التهنية إلى المارشال المحترم الذي انتخب رئيسا لحزب الأمل الكوري في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري وسط التأييد المطلق وثقة الإجماعية للشعب الكوري كله بأكبر مجد وأحر التهنية تعبيرا عن الشعور الإخلاصي الحار لجميع كوادر الجمعية العامة والمواطنين الكوريين في اللبن. وذكرت أنه بفضل انتخاب المارشال المحترم رئيسا لحزب الأمل الكوري أصبحت قضية زوت الاشتراكية التي استهل بها ووفرها الزعيمان العظيمان ببذل طول عمرهما أن تسير بمزيد من القوة نحو النصر النهائي مهما واجهت المحن أيا كانت. واستطاعت الجمعية العامة وحركة الكوريين في اللبن هما الأخريان أن تظهر كرامتهما وشرفهما جيلا بعد جيل على طريق زوت بكونهما نموذجا لحركة الجاليات ورائدا من المحبة للوطن والأمة. وتمنت للمارشال المحترم كيم جونغ أون صحة جيدة.